التعليل ليس فيه إشكال، لأن الصفات التي يعدل بها الراوي كثيرة جدا. أنت إذا أردت أن تعدل إنسانا تقول كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويتصدق ويصل رحمة ويبر والديه وتسوق، جميع ما تعرفه من صفات الحميدة في هذا الإنسان. فلما كثرت صفات التي توجب التزكية لم يحتج إلى بيانها، وإلا هذا يتطلب منك كلما أردت أن تزكي إنسانا أن تذكر كل مناقبه، وهذا أمر متعسر. بخلاف الجرح، فمهما كان الإنسان عنده من الصفات الحميدة الكثير، ففعل واحد من ممكن أن يسقط عدالة. يعني إنسان بيصلي ويصوم ويزكي ويحج ويشرب الخمر، فمجرد شربه الخمر يسقط عدالته مهما كان يأتي بخلاف ذلك الأفعال الحميدة. فأصبح الجرح دليله يسهل على الجارح أن يسوقه وأن يبينه، فإذا لم يبين هنا تأتي هذه المسألة، هل يشترط بيان الجرح في كل حال وفي كل حين وفي كل موضع أم في أحوال معينة؟ واضح هذا الكلام؟ عرفنا الفرق بين التعديل والجرح. التعديل سهل، يعني لأن التعديل أبوابه كثيرة وأسبابه كثيرة، فيصعب ذكر أسباب التعديل. بخلاف الجرح، فلأن الرجل قد يجرح بفعل واحد، فبإمكان المجرح أن يقول رأيته يفعل كذا، رأيته يزني، رأيته يسرق إلى آخر ذلك، وكل ذلك إن ذكرته لا تحتاج إلى مزيد كلام ولا إلى سياقة أسباب كثيرة توجب الجرح، بل سبب واحد يقتضي أن يحكم على الراوي بعدم الإيه؟ العدالة. فنشأت من هنا مسألة الجرح المفسر والجرح الايه؟ المبهم. طبعا دائما وابدا نذكر بان هذه مسألة ايضا مأخوذة من كتب الفقه في كتاب الشهادات، لان العلماء تكلموا عن ايه؟ عن الشاهد. الشاهد الذي يشهد بين يدي القاضي ويقول انا رأيت فلان يسرق او يزني او يفعل او يفعل، او يجرح بدون ان يذكر دليلا، يقول فلان كذاب، فلان لا يؤتمن، فلان سارق، فلان زان، الى غير ذلك، ولا يذكر وجه هذه التهم او وجه هذه الاشياء التي توجب الجرح. فطبعا العلماء الذين صنفوا في علوم الحديث اخذوا هذه المسألة برمتها وادخلوها في كتب علوم الحديث، وتجد نفس الاقوال التي قيلت في المسألة في كتب الفقه هي موجودة في كتب علوم الحديث عند تناولهم لهذه المسألة. فنجد هناك اقوال، منها انه يجب تفسير الجرح والتعديل على حد سواء. من أهل العلم الذهب هذا المذهب، أن الجرح والتعديل كلاهما لا يقبلان إلا إذا فسر مع البيان والشرح، أما إذا وقع الجرح أو التعديل مبهما من غير تفسير فلا يقبل. قول آخر بعكس ذلك من أهل العلم، من قال يقبل الجرح والتعديل مبهما غير مفصل ولا يحتاج إلى تفسير. كلا واضح؟ قول ثالث، قال بعض اهل العلم الجرح لا يقبل الا مفسرا بخلاف التعديل، فيقبل ايه؟ مبهما. قول رابع عكس ذلك، التعديل لا يقبل الا مفسرا بخلاف الجرح فيقبل غير مفسر. هذه اقوال موجودة، ولكنها كلها اقوال عند اهل العلم مرجوح. الذي أريد أن أنبه عليه أن هذه الأقوال قيل في الراوي أم الشاهد؟ في الشاهد، لكن العلماء قاسوا الراوي على الشاهد في هذه المسألة. وهنا فرق شاسع جدا بين الشاهد والراوي، لأن العلماء حين تكلموا عن اشتراط تفسير الجرح أو التعديل من الشاهد، لأنه من الذي يشهد بين يدي القاضي؟ غالبا إنما يكون من العوام، رجل من عامة الناس يقول أنا رأيت فلان يسرق، رأيت يزني، رأيت كذا، وربما لا يعرف حقيقة الزنا ولا حقيقة السرقة. لكن هذا كلام ربما توهم شيئا يظن أن ذلك زنا مثلا، أو أن ذلك سرقة أو قتل أو قذف أو نحو ذلك، يظن أنه كذلك، ولكن عند التحقيق والاستفصال يتبين أنه ليس كما يتوهم، بخلاف المتكلمون في الرواية بالجرح والتعديل، فهم أئمة أعلام، علماء كبار، ويعرفون حقائق الأشياء، ويعرفون ما يستوجب الجرح وما لا يستوجب الجرح. وهنا كان هناك ايه فرق بين الشاهد والايه والراوي، او بين الشهادة والرواية في مثل هذه المسألة، لان الذي حينما يأتي مثل احمد بن حنبل يقول فلان ضعيف، فاحمد يعرف ما يستوجب الضعف وما لا يستوجب الضعف، فقوله يقوم مقام الحكم وليس مقام الشهادة. الشاهد يشهد بين يدي القاضي ليحكم القاضي، فمن الحاكم، الشاهد أم القاضي؟ القاضي هو الذي يحكم بمقتضى ما سمع من الشهادات. لكن العلماء الذين تكلموا في الرواة، علماء الجرح والتعديل، هم بمنزلة الشهود أم بمنزلة القضاء؟ بمنزلة القضاء، الحكام، واضح؟ والحاكم إذا قضى بمقتضى ما سمع من الشهادات لا يقال له فسر جرحك، واضح؟ لأن هذا يقال للشاهد ولا يقال للحاكم. من أجل هذا استشكل ابن الصلاح، استشكل إيه؟ إن الكثرة الكثيرة من أقوال علماء الجرح والتعديل تأتي بدون أسباب، بدون تفسير، تأتي مهملة مطلقة مجملة. يعني أحمد يقول ضعيف، البخاري يقول منكر الحديث، ابن معين يقول ليس بشيء، هذه ألفاظهم تدور في مثل هذا الفلك، سواء هؤلاء أو غيرهم من علماء الجرح والتعديل قلما يبينون الجرح، وحتى إذا بينوا الجرح ربما يذكرون ما لا يدركه إلا أمثالهم. يعني مثلا لما يجي مثلا ابن عدي في الكامل ينقل أقوال أئمة الجرح والتعديل في الراوي، ثم يسوق بعض الروايات التي أخطأ فيها هذا الراوي واستحق من قبلها الضعف، من يفهم هذا؟ من يفهم أن هذه أخطاء وأن هذه أوهام وأن هذه الأخطاء تستوجب تضعيف الراوي الذي جاء بها؟ يفهم مثل أحمد ومثل ابن معين ومثل البخاري ومثل الدارقطني، أمثال هؤلاء الأئمة الكبار، حتى إذا فسروا فتفسيرهم إنما ينتفع به أمثالهم ولا ينتفع به من دونهم، لأن من دونهم حينما يأتي مثلا يفتح ترجمة الراوي في الكامل ابن عدي يجد ابن عدي ساق حديثين ثلاثة من أحاديث هذا الراوي، هيقول إيه المانع أن يكون ثقة أخطأ في ثلاثة أحاديث؟ مش ممكن هيسوق كل أحاديثه، روى ألف حديث هيجيب له أحاديثه كلها؟ هو بيجيب أمثلة من أحاديث ذلك الراوي، والأمثلة وحدها لا تكفي للحكم على الراوي، الاحتمال أن يكون أخطأ في هذا القليل الذي سيق في ترجمته، ولكن له إصابات كثيرة في غير هذا الموضع. فأصبحت هذه الأمثلة ليست هي الوحيدة الكافية لتفسير الجرح. فيبقى كلام العلماء في تضعيف هذا الراوي مجملا أيضا، رغم ما وقفنا عليه من بعض الأخطاء التي أخطأ فيها ذلك الراوي. فلهذا استشكل ابن صلاح ذلك وذهب إلى أنه ليس أمامنا إلا أن نقبل هذا الجرح ولو وقع إيه مجملا. الواقع أننا من الممكن أن نأخذ مسألة من أولها، وهو ما مفهوم الجرح المجمل والجرح المفسر. بطبيعة الحال حينما نتكلم في الشهادات، عندما يأتي الشاهد يقول فلان سرق، فلان كذب، فلان محدود، فلان كذاب إلى غير ذلك، هذا يعتبر جرح مجمل غير مفسر. لكن مثل هذه العبارات إذا صدرت من العلماء المتخصصين في الرجال وهم أئمة كبار يعرفون مواضع الجرح، هذا يقوم مقام التفسير، يقوم مقام التفسير. لا سيما بعض العبارات، بعض العبارات التي تحمل في طياتها نوعا من بيان نوع الجرح. لما يجي مثلا امام احمد مثلا رحمه الله يقول فلان مضطرب الحديث، مضطرب الحديث معناها ان ضعفه جاء من جهة اضطرابه في الاسانيد والمتون، وانه لا يضبط الاسانيد والمتون. لما يجي البخاري يقول فلان منكر الحديث، معنى ذلك ان جرحه من جهة ان المناكير والاخطاء كثرت في احاديث، كثرت في احاديثه وغلبت على روايات. لما يجي بعض اهل العلم يقول فلان يغرب كثيرا، يغرب كثيرا، اي ان اتيانه بالاحاديث الغرائب التي غالبا ما تكون اخطاء كثر ذلك في احاديث بما يستوجب الجرح. فمثل هذه العبارات تقوم مقام التفسير، وليس بالضرورة ان يسوق كل الاحاديث التي انكرت عليه حتى نقتنع او نعتبر ذلك تفسيرا. هو المسألة مبنية على من القائل. هل القائل واحد من عوام الناس؟ هنقول له ما دليلك؟ ام القائل واحد من العلماء الكبار الذين هم حكام هذا العلم والقضاة فيه؟ فهنا الاصل قبول اقوالهم اللهم الا ان يتبين خلاف. يبقى الاصل هنا ايه؟ ان يقبل اقوالهم وجرحهم في الراوي ولو مجملا الا ان يتبين خلاف. كيف يتبين خلافه؟ كان يختلف العلماء. يجي ابن معين يضعف واحمد بن حنبل يوثق، ابن معين يقول فلان ضعيف ويسال عنه احمد فيقول ايه؟ ثقه. يبقى هنا نقف وننظر ونتأمل في وجه تضعيف هذا العالم لهذا الراوي وتوثيق الآخر له، ودي المسألة اللي هتيجي ما يسمى بتعارض الجرح والتعديل، هتيجي بعد هذه المسألة. لكن الأصل أن كلام أهل العلم المتعلق بالرجال جرحا وتعديلا القبول، ولا يرد إلا إذا وقع ما يستوجب التوقف ويستوجب مزيد من البحث. فإن أسفر البحث عن قبول الجرح قبل أو قبول التعديل قبل، ولكن ليست مسألة مرتبطة بالجرح المفسر والجرح المبهم. أيضا مكانة العالم في العلم، يعني مثلا لما يجي أحمد بن حنبل يقول فلان ثقة، ويجي ابن الجوزي يقول ضعيف، بطبيعة الحال ان احمد بن حنبل اعلم من ابن الجوزي في هذا المجال، بل ابن الجوزي اصلا ليس من المجتهدين في الجرح والتعديل، انما هو ناقل عن غيره. لازم نعرف الكلام ده، يعني ايوه بنجد في كتب الرجال كلام ابن الجوزي، لكن هل ابن الجوزي يقول هذا الكلام انشاء من نفسه ام هو اخذه عن غيره؟ في الغالب انه اخذه عن غير، وربما اخطا في النقل عن غير. احيانا يفتح الجرح والتعديل الذبيحات فينقل كلاما قيل في الترجمه التي تلي ما الترجمه التي يريدها، انتقل نظره فيخطئ في النقل. يفعل ذلك كثيرا عندما ينقل عن ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل او عن ابن حبان في المجروحين، مفهوم؟ فيسوق كلاما قيل في ترجمة راوي اخر يشتبه اسمه مع اسم الراوي الذي يتناوله ابن الجوزي. ولهذا يقول العلماء ابن الجوزي اخطاؤه في الرواه كثيره، لانه كان يصنف الكتاب ولا ينقح، فكثرت الاخطاء في كتبه. حتى قيل لبعض العلماء: الا ترد على ابن الجوزي؟ يعني ترد عليه اخطاء سواء في الرجال او في التاريخ؟ فقال: انما يرد على من قلت اخطاء، اما من كثرت اخطاؤه فلا وجه للرد ولا فائده. ولا ايه؟ ولهذا العلماء لا يعتمدون على ابن الجوزي، حتى ان اصاب فهو صوابه ليس من اجتهادي وانما من نقله عن غيره. وهناك طائفه من اهل العلم من هذا النحو، زي مثلا ابو حفص ابن شهين، ايضا هذا ناقل وليس اماما مجتهدا، حتى له كتاب اسمه الروايه المختلف فيهم مطبوع او جزء منه مطبوع. هذا الكتاب يعتمد في اثبات الخلاف على ما ينقل عن العلماء. ففي رواه من الرواه نقل عن ابن معين انه وثقه، وعن احمد انه ايه ضعف، ثم قال: والى اختلف احمد بن حنبل ويحيى بن عين في الراوي فيجب التوقف فيه، يعني حتى لم يرجع. فدوت طائفه من العلماء الذين تكلموا في الرجال هم نقل عن غيرهم، وليسوا ممن يستقرؤون الروايات ويعتبرونها وينظرون في اخطاء الرواه وما اصابوا فيه فيستخلصون حكما في الراوي، زي البخاري وزي احمد بن حنبل وزي يحيى بن معين وزي الدارقطني وامثال هؤلاء العلماء الكبار. فهؤلاء يقومون مقام القضاء والحكام، فاذا اتفقوا فالامر كما قال ابو حاتم: واتفاق اهل الحديث على شيء يكون حجه. من يقول الكلام ده؟ ابو حاتم اللي هو اصلا من ائمه الحديث، يقول: واتفاق اهل الحديث على شيء يكون حجه. واذا اختلفوا نلجا الى الترجيح او الجمع، وغالبا ما يمكن الجمع بين اقوال العلماء. تجد مثلا امام بيقول ثقه وامام بيقول ضعيف، امام يقول ثقه وامام يقول كذاب، وممكن نجمع بين الكلام. بس عشان تستطيع الجمع لابد يعني ايه تعيش شويه كده، تفني يعني قدرا من حياتك في الغوص في كتب الرجال. يعني مثلا من التراجم اللي فيها عجائب ودوت مصنفه تحت تبع الصنف الاول اللي هو ابن الجوزي، الحارث بن عمير. الحارث بن عمير امره عجب، احمد بن حنبل، يحيى بن معين، ابو حاتم، ابو زرعه وامثالهم يوثقوه، ابن خزيمه، ابن حبان، ابن الجوزي كذاب. شوف الاختلاف والتناقض الفظيع. ها عندك الائمه الكبار احمد بن حنبل وابن معين وابو حاتم وابو زرعه كلهم يقولون ثقه، يوثقون هذا الراوي. في المقابل ابن خزيمه وابن حبان وابن الجوزي يقولوا ايه؟ كذاب. طبعا ابن الجوزي اخذها من ابن حبان، يعني ما جابش حاجه من عنده. يبقى عندنا ابن خزيمه وابن حبان. الحافظ ابن حجر نفسه رحمه الله احتار في الراجل ده، ففي ترجمتين من التقريب قال ايه؟ وثقه كبار العلماء وكذبه ابن خزيمه وابن حبان، فلعله اختلط في اخر حياته. قال لعله اختلط، يعني كان من كذبه وجد في احاديثه المناكير فكذبه لذلك، ومن وثقه وجد في احاديثه المستقيم فوثقه لذلك، فقال لعله كانت له احاديث مناكير في اخر حياته نتيجة عن اختلاطه، فاطلع من كذبه على احاديث المناكير فكذبه، وهي انما رواها بعد حال الاختلاط، واطلع على من وثقه على احاديث مستقيمة فوثقه. والواقع ان الامر ليس كذلك بالمرة، وليس للرجل شأن بالاختلاط، ولم يصف احد بالاختلاط ابدا، انما الامر انه ثقة كما وثقه الائمة الكبار. طيب من اين جاء تكذيب هؤلاء الائمة ابن خزيمة وابن حبان؟ هذا الراوي يروي عنه راوي اسمه محمد ابن زنبور، محمد ابن زنبور، وهذا الراوي روى عن الحارث بن عمير عدة احاديث مناكير، ذكرها ابن عدي في الكامل، وذكرها ابن حبان في الضعفاء وغيرهم. كلما وجدت منكرا من مناكير الحارث بن عمير تجدها من رواية محمد بن زنبور عنه. فالمشكلة فين؟ في الراوي عنه وليس فيه. اما احاديثه الصحيحة المستقيمة تأتي من طريق اخرى غير طريق محمد بن زنبور. فالعلماء الشيخ المعلمي رحمه الله حقق هذه المسألة وقال ان هذه المناكير ليست من الحارث بن عمير انما من الراوي عنه. فكأن ابن خزيمة وابن حبان لما وقف على المناكير ظن انها من قبل الحارث ابن عمير فكذب الحارث، بينما هي من جهة ايه؟ الراوي عنه. ومن هنا نفهم شفوف نظر الائمة الكبار. واحد يقول لك انت بقى متقدمين ومتأخرين، مش متقدمين ومتأخرين، كلهم ائمة كبار، لكن في كبير واكبر. كل ايه؟ لا يختلف اثنان في هذا. يعني ابن خزيمة وابن حبان صنفوا الصحيح. حد قال في الدنيا ان صحيح ابن خزيمة وابن حبان زي صحيح البخاري ومسلم؟ محدش قال. البخاري ومسلم صنفوا الصحيح، كذلك ابن خزيمة وابن حبان صنفا الصحيح، والامة مسبقة ومجمعة على ان البخاري ومسلم مقدمان على ابن خزيمة وابن حبان. بالكلام يعني هذه سنة الله في الخلق، ان جعل الناس بعضهم فوق بعض درجات، وليس الاعتراف بهذا يعد تعصبا، وانما هذا معرفة باقدار الناس. مفهوم هذا الكلام؟ زي ما نقول بردك البخاري اعلم من مسلم، البخاري اعلم من مسلم، هل دوت في قدح في مسلم؟ لا، انما معرفة باقدار ايه؟ الناس. وإلا في البخاري مسلم بردك، احنا مش قال البخاري مش مسلم، احسن حد يفتكر احنا بنكفر البخاري ولا حاجة. واضح هذا الكلام؟ فهذه معرفة بالاقدار الناس، هذا العلم قائم على كده. طبعا مثال الحارس بعمير دوت بيبين منه ايه؟ الفرق بين العلماء المجتهدين في هذا الباب والعلماء اللي هم ايه؟ يعتبرون في مقام النقلة، الذين ينقلون الجرح وليسوا ممن ينشئونه اجتهادا. ماشي؟ لكن مثلا لما ابن معين واحمد بن حنبل يختلفان في راوي، ابن معين يقول ثقة واحمد يقول كذاب. طب ازاي ده بقى؟ ما دول امام ائمه كبار اهو. سهل جدا انك تقول ايه؟ ترجح. والناس عندها قاعده سهله، الجرح مقدم على التعديل. يغمض عينه كده يقول لك الجرح مقدم على التعديل. ماشي الكلام؟ لا، مش دايما الجرح مقدم على التعديل، ودي قاعده فيها تفصيل ايضا هتأتي ان شاء الله تعالى. لكن المدقق في هذا العلم ها لابد ان هو ينظر في مناهج العلماء. كل عالم له منهج وله اصطلاحات وله اسلوب يسلكه في الكلام في الرواة وله شخصيته العلمية. الباحث في الرجال لازم يكون عنده ادراك بهذه الاشياء. يعني تعرف ان احمد بن حنبل مثلا من العلماء اللي كان بيتكسف عنده حياء. المعلومة ديت يمكن تفيدك في الترجيح في بعض المواضيع او في الجامعة. انك تعرف ان الامام احمد كان بيستحي ان يواجه الناس بما يكرههم حتى لو كان صاحب حق. ابن معين مش كده. ابن معين كان يواجه ولا يهمه. واذا اصر الراوي على رواية المناكير يفضحه على الملأ. وهو دين ده. زي شعبة بن الحجاج رحمه الله. كان يتكلم في ابان ابن ابي عياش. ابان ابن ابي عياش من الزهاد الصالحين. لكنه كان يخطئ كثيرا في الروايات. بعضهم كذبه وبعضهم قال ايه انما هو متروك الحديث او شديد الضعف. لكن لا يصل الى حد ان يتعمد الكذب. ماشي الكلام؟ فقيل لشعبة. ابان ده كان ايه معاصر لشعبة. فقيل لشعبة الا تسكت عن ابان؟ يعني الرجل يعني رجل في حاله. رجل من الزهاد العباد سيبه في حاله بقى. عمال تتكلم فيه ليه؟ الا تسكت عن ابان؟ قال امهلوني ثلاثة. اديني فرصة كده ثلاث ايام افكر. فخرج عليهم في اليوم الثالث وقال نظرت في امري فوجدت انه لا يسعني السكوت عن ابان. لان الامر دين. شفت العالم دي كان بتتكلم في الرواة مش تشافي زي بتوع اليومين دول. ها؟ يعني كان عندهم حاجة اسمها جرح وايه؟ بتاع دي النهاردة جرح وتجريح. مفيش حد معدل خالص. كل مجرح. حتى بعضهم يعني قيل له يا شيخ انت جرحت في الدنيا كلها، طب دلنا على اللي نسمع منه. يعني طب مين بقى اللي عدل عشان نروح ناخد عنه؟ فقال اذا كان موسى عليه السلام قال لا املك الا نفسي واخي فانا لا املك الا نفسي. يعني الرجل عارف مقداره. تواضع يعني. اذا كان موسى قال لا املك الا نفسي واخي فانا لا املك الا نفسي. يعني مفيش غيري. بالمفتاش كده. ماشي الكلام؟ فلازم تكون عارف شخصية العالم. شوف شعبة رحمه الله قال لهم اديني فرصة افكر اشوف الامر ده اعلمه شرعيا يجوز السكوت او لا يجوز. فلما نظر في امري وجد انه لا يجوز السكوت لان هو في مقام ايه؟ في مقام الحافظ لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما شعبة يسكت مين هيعرف الضعف الضعيف؟ مين هيعرف؟ اصلا في كل زمان اللي بيتكلموا في العلم ده واحد ولا فيهم ثلاثة هم كده على طول. لما الثلاثة دول يسكتوا مين هيتكلم؟ مين هيبين للناس الحق والباطل؟ وكان ابن معين رحمه الله يقول كنت اذا رأيت من رجل شيئا يعني يستوجب الضعف نصحته فيما بيني وبينه. في الاول كده ياخده كده على جنب ويبينه. فإن أصر تركته. واحد يقول لك اه لما بيصر ويسيبه في حاله بقى. لا تركت الترك الاصطلاحي. الترك الاصطلاحي معناه ايه؟ أي تركت الرواية عنه وحذرت من الرواية عنه. فده معنى الترك. فعند المحدثين معنى إن الراوي يترك أن الرواة إما الراوي يحتج به أو يستشهد به أو يترك. يعني ايه وجوده كعدم لا يروى عنه ولا يعرج عليه ويحذر من رواياته. ده معنى الترك. مش اتركه يعني بقى سيبه بقى كده سيبه ربنا بقى هو يحاسبني. فهكذا كان ايه يعني العلماء من العلماء زي ابن معين كان عنده شدة. فاكرين قصة الحديث بتاع احمد بن الازهر النيسابوري لما واحد لما بلغه عن عبد الرزاق عن معمر بالاسناد يا علي انت سيد في الدنيا سيد في الاخره حبيب حبيب وبغيض وكبر رضا الله ولما وله عابدا اسطوانه. فابن معين قال من الكذاب النيسابوري الذي يعدد بهذا الحديث وقف على الملأ كده مين الكذاب ده؟ فقام ابو الازهر وقال هو انا ذاك. قال اما انت فصدق امين واظن ان البلاء من غيرك يعني ايه لم يسقط. فانا مسألة الجمع والترجيح دي بتحتاج الى خبرة كاملة وتامة بمناهج العلماء المتكلمين في الرجال. لما الاقي مثلا الامام زي خالد البدائني خالد البدائني ابن معين وثقه وغير ابن معين والأئمة كذبوه. يقول واحد طالما دول كيف وإذا وثقه إمام الجرح والتعديل فلا يعرج على قول غير اسطوانات اسطوانات يعني خلاص يعني يعني يعني هو كلمه امام الجرح والتعديل معنى كون الامام امام الجرح والتعديل او امام علل الحديث او امام في الفن الفلاني يعني ايه يعني يعني هو عمدة في هذا العلم لكثرة اصاباته واجتهاداته المصيبة في هذا الباب مش معنى كده ما يغلطش ابدا صح الكلام. وبعد ذلك ده مش معدود من اخطاء راجعة الى منهج. طب ازاي العلماء التانيين يعني ممكن مثلا واحد يقول ثقه واحد يقول ضعيف تاني قالوا كذاب. وايه كمان الراوي ده كان معاصر لابن معين يعني في حياته. طب ازاي الكلام ده؟ قال لك كلام جميل قوي. قال ابن معين عليه رحمه الله تعالى كان من صفته انه شديد وجريء في الكلام في الرواه ما يديش ما حدش ايه يعرف يخلص منه. فكان الرواه الكذبه يتقون ابن معين فاذا راوا ابن معين في المجلس لا يرمون في حضوره الا الاحاديث الصحيحه المستقيم. فاذا قام من المجلس اخذوا ينخعون الاباطيل والمناكير. اصل ابن معين لو شاف لو سمعوا بيروي حديث منكر مش هيستنى يقول الثاني على طول في المدرسة هيفضحوا. لكن في علماء اخرين زي احمد بن حنبل ممكن ايه يستحي وجهه لكن ممكن اذا سئل عنه يقول كذاب لكن مش هيقول في الملأ. في بعض وفي كل خير. فكان الرواه يتقون ابن معين خافوا منه. فاول ما يلاقيه في المجلس يروح ايه ينقل الحديث الاحاديث الصحيحه المستقيمه يرويها. فابن معين يحسن به الايه الظن يعني لم يسمع منه الا الاحاديث الصحيحه المستقيمه فيروح ايه يقول ثقه. لما يسال عنه يقول ايه ثقه. طيب غيره من العلماء سمعوا بقى البلاوي بتاعته الثانيه اللي هي رواها في غير مجلس ابن معين وعرفوا انه ياتي بالمناكير والاباطيل فقالوا كذاب. فتعارض كلام ابن معين مع كلام غيره من النقاد. لكن لما تعرف القصه اصلها ها تعرف ان كلام ابن معين صح وكلام العلماء الاخرين صح ايضا لان ابن معين وثقه بمقتضى الاحاديث الصحيحه التي رواها والعلماء الاخرون كذبوه بمقتضى ما سمعوا منه من احاديث باطله ومنكره. فلما تعرف منهج ابن معين ومنهج غير ابن العلماء تعرف توجه هذا الكلام. وده يزيدك في البستان زهره انك تعرف ان الراوي دوت بيغلط ولا بيكذب. يتعمد الكذب لان اللي بيغلط بيغلط في كل المجالس لانه لا يدري ما هو الصواب وما هو الخطا. كل واحد بيغلط هو مقتنع في قراره نفسه انه مصيب لكن في الواقع هو غير نسيب، لكن اللي هو بينقي توصيل الطلبات للبيوت. واضح الكلام؟ الشيخ فلان يديله الحديث الفلاني والشيخ الثاني يديله الحديث الثانيه. ده معنى ايه؟ انه يتعمد مع سبق الاصرار والترصد. شو قال ايه؟ فلهذا العلماء يقولون من كان في زمن ابن معين فوثقه ابن معين وكذبه غيره من العلماء فاعلم انه كان يتعمد الكذب، لانه استقبل ابن معين باحاديث مستقيمه وحدث بالمناكير والاراطيل في غير باب ابن معين. شفت الشكل؟ يبقى علم الرجال دوت مش ايه؟ مش صدوق زائد ثقه يساوي صدوق ان شاء الله. بعضهم كده انا شفتها والله، بعض الحواشي الكتب يجيب السند، فلان صدوق، فلان صدوق يخطئ، فلان ثقه، فلان صحابي، اذا الحديث حسن ان شاء الله، حسن بالشفعه. عمليه حسابيه؟ لا، لازم نفهم مناهج العلماء. مناهج العلماء تستطيع انك تجمع، يعني تستطيع في يعني الاعم الاغلب من اختلافات اهل العلم في الرواة تجمع بينها لو انت فاهم مناهج العلماء. ماشي؟ زي ابن حجر العسقلاني. ابن حجر العسقلاني ممتع قوي في التقريب. ايوه، هو في الاول في المقدمه وضع الطبقات تحته والمصطلحات التي يستعملها اثناء الكتاب، لكن في مصطلحات متقاربه ومتداخله. ماشي؟ فانت علشان تفهم معنى هذا المصطلح في الكتاب، مش المقدمه، المقدمه هو شرح، لكن جوه الكتاب في ليونه شويه، في ليونه، فعلشان تفهم صنيع ابن حجر داخل الكتاب لازم تكون فاهم منهج ابن حجر نفسه عموما مش التقريب بس. زي مثلا بعض الرواه، هو قال في المقدمه ان في مجهول العين ومجهول الحال والمقبول، وده شرحه وده شرحه وده شرحه، وقال ان المقبول هو من يقبل حديثه عند المتابعه، والا فهو ايه؟ لين الحديث. ده كله كلام كويس جدا وهو كلام صحيح. تخش جوه تلاقي كلمه مقبول يحطها في راوي مجهول العين، احيانا راوي مجهول العين والمقبول، راوي مجهول الحال والمقبول، راوي صدوق يقول مقبول، راوي ثقه يقول مقبول. يعني ايه ثقه؟ يعني وثقه احد العلماء او صدقه احد العلماء وهو يقول ايه؟ مقبول. طب ايه الموضوع ده؟ هو مقبول دي ايه معناها ايه؟ الشاهد أن كلمة مقبول عند الإمام ابن حجر معناها أن هذا الراوي يصلح للشواهد، وأن توثيق من وثقه أو تصديق من صدقه من العلماء السابقين لا يخرج عن هذا، لأن العلماء القدامى يقولون ثقة على مراتب وصدوق على مراتب. ابن حجر لما ينظر في الترجمة لا ينظر فقط في أقوال العلماء في الترجمة، قال النسائي صدوق، قال النسائي ليس بالقول، قال ابن معين ثقة. ليس فقط هذا الذي ينظر فيه ابن حجر، بل ينظر ايضا في تعامل العلماء مع هذا الراوي. يعني نجد مثلا راوي لم يروي عنه الا واحد، لكن خرج له البخاري، خرج له الايه؟ هتيجي تقول لي بقى مجهول العلم، طب البخاري كان بيلعب ولا ايه؟ بيعمل ايه البخاري؟ تخريج البخاري له يفيد في اقل المراتب انه يصلح فيه الشواهد، يبقى مقبول. مش لازم بقى ان البخاري يقول عندي ايه؟ مقبول، لكن تعامل الائمه مع الراوي بيفيد الحافظ ابن حجر في اختيار اللفظ المناسب لهذا الراوي. راوي لم يروي عنه الا واحد، ولم يروي الا حديثا واحدا، والحديث وهذا الحديث الواحد له شواهد، يبقى دوت مقبول لانه لم ياتي بمنكر من الروايات، انما جاء بما له اصل من روايه غيره، فاصبح هنا ايه؟ أصبح روايته الحكم على هذا الراوي إنما هي حكم على روايته في الواقع. فكأن ابن حجر يقول أنا أعطيته مقبول يعني أنه يقبل عند المتابعة أو الشاهد لأنني وجدت أن حديثه هذا له من الشواهد ما يدل على استقامته. فيجي يقول لك ايه مقبول، يجي واحد من بتوع التحرير مش من دار التحرير تحرير التقريب يقول لك ايه، وقال ابن حجر مقبول والصواب انه مجهول العين. مش فاهم ابن حجر بص في ايه. ابن حجر لم ينظر فقط في الكلمه التي قيلت في الترجمه من علي بن مدينه او من الدارقطني او من غيره، وانما نظر في تعامل الائمه مع هذا الايه الراوي. يجي مثلا راوي النسائي يقول صديق، فيجي ابن حجر يقول مقبول. يجي واحد بتوع التحرير يرد عليه يقول له كيف يكون مقبول وان قد قال النسائي صدوق فهو صدوق حسن الحديث، ويرد عليه ابن حجر يقول لا هو مقبول. ليه مقبول؟ لان ابن حجر نظر الى كلام النسائي ففهم ان النسائي طبق نفس الكلام الذي يصنعه ابن حجر نفسه. مش احنا قلنا من شويه ان الراوي اذا كان لم يروي عنه الا واحد لكن حديثه الذي رواه له شواهد، فابن حجر يقول هو مقبول بناء على من الحديث من شواهد. هو عايز يقول ان النسائي انما قال صدوق ليس لان الراوي يستحق صدوق، وانما النسائي نظر في حديث هذا الراوي فوجد له شواهد فعرف ان الراوي حفظ الحديث ولم يخطئ فيه، فقال في الراوي ايه صدوق، لا يقصد انه بمنزلة من يحسن حديثه وانما يقصد انه اصاب في هذا الحديث لما لحديثه من الشواهد. فكلمة صدوق حكم على الرواية اكثر من كونها حكما على الراوي. ففهم ابن حجر هذا من صنيع النسائي فرجع الى اصله وقال هو مقبول. وفي النهاية نتيجة واحدة، لاننا لن نقبل حديثه الا ايه ان توبع، وقد توبع، فان توبع فهو صدوق بالمتابعة وليس صدوقا بمفرده. هنا الايه فهم كلام اهل العلم بشيء من الليونة، مش قوالب يعني كده، مسألة مش قوالب. زي مرة كان في رسالة دكتوراه بتذاع في اذاعة القرآن الكريم، رسالة دكتوراه في الحديث، فالدكتور اللي هو بقى المناقش زعلان للطالب، راوي من الرواه ابن معين قال فيه ثقة، ابن معين قال فيه ايه وغيره ابن معين اللي قال صدوق واللي قال ضعيف، فهو توسط الاخ يعني الباحث انه صدوق حسن الحديث. فالمناقش بقى الدكتور مناقش يقول له ابن معين يقول ثقة وانت تقول حسن الحديث، مصيبة دي. طب ما اصلا ثقة عند ابن معين تطلق على هذه المراتب كلها، تطلق على اعلى مراتب الثقات وعلى ادنى مراتب الثقات، لكن هو فاهم كلمة ثقة عند ابن معين كانها ثقة عند ابن حجر. هو ابن معين ما كانش يعرف ان ابن حجر هيبقى ليه استراخ خاص، لو كان عارف كده كان سمى نفسه ابن حجر ولا ابن طوبة ولا حاجة. فهنا ايه؟ لازم يكون عندك هذه الليونة، مسألة الجرح المفسر والجرح المبهم دي كما قلنا انما مأخوذة من كتب الفقه في ابواب الشهادات، لكن علماء الحديث يسيرون على هذا، الاصل قبول كلام ائمة الجرح ائمة الجرح والتعديل. اللهم اذا وقع خلاف فنلجأ الى الجمع او الترجيح، والجمع ابوابه كثيرة جدا لمن تركها. واللي عايز يفهم بقى كيفية الجمع ويفهم العلماء بيجوسوا ازاي ويعرفوا يجمعوا بين الاقوال التي ظاهرت تعارض من اقوال الجرح والتعديل، يقرأ المجلد الاول من كتاب التنكير لشيخ المعلم مني نذكره، المجلد الاول من كتاب التنكير للشيخ المعلم اليماني رحمة الله عليه، تذكره يعني تذكره يعني تقرأ وتحفظ منه وتطلع منه فوائد وبعد كده تقرأ تاني وتالت وعاشر. الكتاب دوت ممتع جدا، فمن لا يقرأ هذا الكتاب هيظل طول عمره مش فاهم جرح وتعديل. تعالوا نشوف بقى الشيخ بيقول ايه. قال الشيخ ابو عمرو يعني ابن الصلاح، واكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف فلان متروك، هو ونحو ذلك. فإن لم نكتفي به انسد باب كبير في ذلك. صح الكلام. وأجاب عليه الصلاح بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك. طبعا ده إذا لم نأخذ به، ولكن كما قلنا الأصل أن كلام أهل الجرح والتعديل من الأئمة الكبار المعتمدين المجتهدين يقبل ولا يرد إلا إذا عارضه ما يستوجب التوقف أو يستوجب مزيدا من البحث. فإن أدى بنا البحث إلى قول الجرح قبل أو قول التعديل قبل. يقول الشيخ ابن كثير: قلت أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب. هو الكلام ده، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصر، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أي التفق أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. إذا اتفقوا بطبيعة الحال لا يسعون إلا ما وسعهم. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله في كثير من كلامه على الأحاديث: لا يثبته أهل العلم بالحديث. يعني الشافعي نفسه يجي عند حتة الحديث يرجع لإيه؟ المحدثين. وكان إذا جلس ليناظر بعض أصحاب أبي حنيفة يجلس في المجلس من بعض شيوخ الحديث، حتى إذا مر حديث في المجلس يسأل هؤلاء الشيوخ المحدثين: هل هذا حديث صحيح أم لا؟ وكان يقول الإمام أحمد، تلميذ الشافعي، كان الشافعي يقول لتلميذه أحمد: يا أحمد أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح عندكم الحديث فأخبرونا به حتى نقول به شاميا كان أو حجازيا أو مصريا. مش تعلمين دول؟ مرة واحد جاب 9 أئمة اتفقوا على إعلال الحديث. 9، أبو 9 أنا حافظهم، مش قلتش 10، 9. ثم قال: وهكذا تتابعوا على إعلال الحديث. وصدق الشاعر إذ يقول: أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا ترد يا سعد ابن. يعني جاي 9 دول تقول ما فهموش، وانت سيادتك بقى ايه اللي جاي ايه تصحح الاوضاع. ماشي. مرة واحد بيعلق على كتاب صاحب الكتاب امام كبير ونقل عن احمد بن حنبل انه اعلى الحديث، يبقى عندنا كم امام؟ امامين، كل واحد منهم أمة. فراح رد كاتب المعلق تحت ايه؟ قال: وهذا واعلان هذا الحديث ليس منهجيا. يعني مش مثلا ايه؟ يقول مثلا ايه؟ فيه نظر، فيه شيء، لنا في ذلك رأي. لا، ليس منهجيا. سيادته جاي في القرن 14 يعلم العلماء الأئمة المنهجية. الله المستعان. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث: لا يثبته أهل العلم بالحديث ويردوه ولا يحتج به بمجرد ذلك والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، لأن المسألة اللي جاية مسألة تعرض جرح وتعديل، ودي عايزة بقى إيه؟ إسهاب برضك. علم الجرح والتعديل ده مهم جدا، بس عشان تفهمه لازم بقى إيه؟ يعني ما ينفعش الدروس دي، يعني لازم تقرأ وتقرأ وتقرأ. قولي الكتب اللي هتصدر في المعرض ليك هتعرفها ان شاء الله لما تنزل ان شاء الله. حديث الكيس: من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجل من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله. فبيقول: ما وجه تحسين التلميذ رحمه الله تعالى هذا الحديث؟ هو حسن؟ انا مش انا ناسي يعني، لكن التلميذي ممكن يكون حسن المعنى ولكن ولم يحسن الروايه. والصواب ان هذا حديث موقوف على ابي الدرداء. الصابع أنه من كلام أبي الدرداء وليس مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة التلقين أن يأتي الراوي للشيخ يقول له أنت حدثتنا بكذا وكذا وكذا، فيقول له الشيخ نعم وهو لم يكن حدثه، فيكون هذا الراوي لقن الشيخ وشيخه قبل الايه التلقين. الشيخ إن أكثر من قبول التلقين يجرح بذلك، والملقن لمجرد تعمده التلقين يجرح ايه بذلك. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من أبوه ومن جد؟ يعني عمرو شعيب عن أبيه يعني شعيب، وجده اللي هو إيه مختلف بقى. العلماء هنا اختلف، لأن عمرو هو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن عاص، فبعضهم قال إن عمرو بيروي عن أبيه شعيب، ماشي الكلام، وشعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو، وبعضهم قال يروي عن جده ايه محمد، وفي كلا الحالتين يكون الحديث ايه غير متصل، لان محمد ليس له تبع من رسول الله، وشعيب ليس له تبع من عبد الله بن عمرو. فيها خلاف، لكن الذي حققه العلماء ان الحديث حديث الصحابي عبد الله بن عمرو، وهي في صورة الانقطاع لكنها صحيفة، والصحيفة لا يشترط فيها الاتصال، لا صحيفة. يعني انا النهارده لما الاقي كتاب مكتوب بخط ابن تيمية يكون لي سند لابن تيمية عشان اقول ان كتاب ابن تيمية هو او خط قدامي هو الوجادة او الكتاب لا يشترط فيه الاتصال الاسناد، بل هي حجة لكونها كتابا. المهم ان يتحقق فيها شرط قبول الكتاب، هو ان يعرف الخط المكتوب، ويكتفى يكتفى بذلك ان تعرف ان هذا الخط خط صاحب الكتاب بس. عندنا صحيح البخاري، عشان انا اقول ان راوي البخاري كذا لازم يكون لي سند من البخاري، لا يشترط، هكذا يقول العلماء. ما الفرق بين الاختلاط وسوء الحفظ؟ سوء الحفظ يكون مستمرا، الراوي طول عمره سيء الحفظ، اما الاختلاط فهو سوء حفظ يعتري الراوي في اخر حياته لمرض من الامراض او بسبب كبر السن، فينسى الحديث التي كان يتذكرها من قبل. احفظ الفت السيوطي ام العراقي؟ احفظ يا عم السيوطي يا عم، السيوطي يعني امام كبير اوي، والعراقي برضه. بس هي ميزه السيوطي انه جمع في بطنه العراقي، يعني ايه؟ يعني جاب العراقي وزود عليه، لذلك كل ما وضع بين قوسين من الابيات فهذه زيادات السيوطي على العراقي، واضح؟ فتعتبر الفت السيوطي اشمل، لانه جاء بزيادات زادها بكر بن حجر وغيره ووضعها في نظم في نظمه. ثاني حاجه حفظها اسهل واسلس. العراقي جميله جدا، ولكن العراقي يكثر الابيات في ذكر اقوال العلماء واصحاب هذه الاقوال، يعني ينظم اقوالهم في المسائل بخلاف السيوطي، فيشير الى الاقوال اشارات عشان يختصر، ما عايز يختصر. فانت من خلال السيوطي تحصل هذه الاقوال مجملة، و من خلال الشرح تعرف اصحاب هذه الايه الاقوال. لكن في المقابل زاد أبيات أو مسائل كثيرة جدا لم يذكرها العراق في ألفيات. قول الهيثمي في الحديث رجاله ثقات يقولك رجاله ثقات من الحديث يرفعه الزهري. كيف نفهم كلام الهيثمي؟ يعني يرفعه الزهري يعني مرسل، فيقول رجاله ثقات اي الى الزهري. لكن قول الهيثمي وغيره رجاله ثقات ليس تصحيحا له من الحديث، لما هو حكم على الرواة بانهم ثقات، والصحة لا تتوقف على ثقة الرواة فقط، بل لابد من اتصال الاسناد وسلامة الحديث من الشذوذ والعلة. اذا قال ابن حجر في الراوي المقبول هل يكون حديثه حسنا لذاته؟ محدش قال الكلام ده، لما يصبح في الشواهد. نلاحظ انكم وانتم تشرحون الكتاب لا تعرضون على شرح الشيخ احمد شاكر. يعني احنا اصلا بنشرح كلام ابن كثير، ده اصل موضوع الدرس. ربما ناخذ بكلام الشيخ احمد شاكر بعض ما نحتاجه، والا فانا كلام الشيخ احمد شاكر وغيره اضمنه في شرح. واحد يقول كلام الشافعي الاحمد اذا ثبت الحديث، إذا صح عندكم الحديث فأعلمني به كوفيا كلا وبصريا، أين هو موجود في الكتب وأين نجد هذا القول؟ طب ده واجب، اللي هجيبه هيبقى جدع أوي. فين؟ فعيد الأحمد ولاد عبد الله؟ ها؟ مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ضد العكس. في مناقب الشافعي نقل عن أحمد أنه سئل عن مسألة فقال لا يصح فيها حديث. فقيل له ان الشافعي يقول به، فقال الشافعي عندنا حجه. فده دي احمد في الشافعي ولا الشافعي في احمد؟ ماشي. خلاص ممكن يكون موجوده هناك ايضا، وانا ذكرتها في تعليقي على ابن الصلاح في بعض المواضيع اظن في الحديث المعلوم. قلتم ان حديث الكيس مدان نفسه موقوف على ابي الدرداء، من قال من هذا من ائمه الحديث؟ واجب. الاخ يعني يكون قاعد دوت ايه عايز يعرف كل حاجه، ما تبحث يا اخي، عود نفسك البحث. انا قلت لك، انا اديتك المفتاح، قلت لك موقوف على ايه؟ ابي الدرداء. عايز تروح بقى ابحث، شوف مين من العلماء قال الكلام ده وهتلاقي ان شاء الله. الإخوة عايزة كل حاجة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد